هذا سائل يقول: هل تندرج الصيام الست من شوال ضمن الأيام البيض والثلاث من كل شهر والاثنين والخميس كذلك؟ اندراج صيام الست مع الاثنين والخميس ممكن، فينوي صيام الست ويصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع حتى إذا تمت له ثلاثة أسابيع فإنه يمكن. والسبب في ذلك أن مقصود الشرع في يوم الاثنين والخميس أن يعرض عمل العبد وهو صائم، لقوله عليه الصلاة والسلام: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فمن صام الست بهذه النية فإنه يندرج صيام الاثنين والخميس تحتها. وأما بالنسبة للأيام البيض فإنه هناك وجه أن تندرج، إذا قيل بأنها تابعة للصحة لأن الدم يفور، وإذا قيل إنها لعدة الأشهر وهو الأقوى وهو له وجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها بثلاثة أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فحينئذ لا يقوى الاندراج لأنها ثلاثة مقصودة بأعيانها، فينبغي أن يخصها بصيامها، وتكون الست لصيام رمضان تابعة، فيفترق الست عن صيام الثلاثة الأيام البيض. وأما بالنسبة للأفضل والأكمل فلا شك أنه لو فصلها وحد كل واحدة بصيامها وجعل لكل واحدة صيامها فإن ذلك أكمل وأفضل وأعظم أجرا عند الله عز وجل، والله تعالى أعلم.